في السماوات وما في الأرض والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قال العلماء هذا النداء يجعل صاحب المروءة ينفذ ويفرح لأن أكبر منقبة أن ينادى الإنسان بيا مؤمن يا طيب ما في شيء أطيب من الإيمان إذن هذا تشجيع ومنقبة لمن ينادى هذا النداء أنه يفرح وينفذ ما يقال له بعد ذلك لأنه إذا دعي المؤمن إما خير يؤمر به وإما شر ينهى عنه وهذه السورة فيها حل مشاكل الأمة وفيها ما كيف يعبد ربنا وكيف نتعامل مع نبينا وما منزلته عند ربه وكيف إذا جاءنا فاسق بخبر كيف نتعامل مع هذا الخبر إذا جاءنا فاسق بنبأ ماذا نفعل ودليل الخطاب أننا إذا جاءنا غير الفاسق بنبأ نفعل لا نتثبت وإنما نتثبت في نبأ ماذا الفاسق ثم إن وقع بين المسلمين خلاف كيف نحل الخلاف ثم بعد أن أمر بحل الخلاف وأمر بالصلح وأمر بأن نقف مع المظلوم حتى يرجع الظالم جعلنا أن لا يكون الظلم من الظالم سببا في عدم العدل معه فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل ثم سد منافذ خلخلة الأخوة وهي ستة ديننا دين معجز يحل كل مشاكلنا يحل الدين كل مشاكلنا ثم يقول يا أيها الذين آمنوا يا حرف النداء للبعيد وأي وصل للنداء الذي فيه أل الذين جمع الذي آمنوا صلة الموصول ودائما الموصول يميز بالصلة والتعريف بالموصلية له يعني أغراض كثيرة موجودة في بابه في المسند وفي المسند إليه في باب المعاني الذين آمنوا صلة الموصول فعل وفاعل والإيمان هنا يشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة وقلنا إن الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا. إذا جاء الإسلام الحال شمل أركان الإيمان وأركان الإسلام، وإذا جاء الإسلام أيضا شمل أركان الإيمان والإسلام. وإذا جاء الإيمان والإسلام كما في آخر هذه السورة أصبح الإيمان يقال لإدخال المعلومة والإيمان في القلب، والإسلام يقال للاستسلام والانقياد الظاهر. يا أيها الذين آمنوا اتصفوا بالإيمان والإسلام اجتنبوا، والاجتناب هو الابتعاد وعدم إتيان الشيء، اجتنبه إذا ابتعد عنه وتنحى ولم يقربه. كثيرا من الظن. إذن يأمر الله، ينادي الله تعالى المؤمنين ثم يأمرهم باجتناب كثير من الظن، ودل ذلك على أن بعض الظن لا يجتنب. أيوة هذا في السياق. ودرجات العلم فيه اليقين وفيه الظن وفيه الشك وفيه الوهم. العلم الذي هو اليقين وفيه الظن وفيه الشك وفيه الوهم. فالوهم درجة العلم فيه 10% أو 7%، واليقين العلم 100%، والظن يمكن 70% إلى 80%، والشك 50%. وقد يعطى هذا محل هذا، قد يعطى الشك محل اليقين. والظن دائما يأتي في الشريعة بمعنى اليقين، وظنوا أن لا ملجأ من الله أي أيقنوا. أما الظن الذي هو الشك إن الظن لا يغني، والشريعة ثابتة بالظن الذي هو ضد المتواتر، لأن حديث الآحاد ظنية، يعني يمكن الذي روى حديث الآحاد يمكن يخطي، هذا هو الظن أنه يمكن يخطي، ما أنه ما هو صحيح ثابت، لكن ثابت بطريقة يمكن أن يكون الراوي مخطئا. ولذلك قالوا في الحديث قالوا لا القطعة، أيوة اللي هو السيوطي والعراقي في ألفيتيهما يقول هذا صحيح في الظاهر لا القطع إلا إذا جاء الحديث متواترا، فالمتواتر يقين لأنه ما يمكن يتواطأ مئات وآلاف الناس على شيء، ولذلك المتواتر لا يكون إلا في المحسوسات. ولذلك قال وخبر الآحاد مظنون عراء عن القيود في الذي تواتر. أيوة وخبر الآحاد مظنون عراء، أيوة وخبر الحداد مظنون عراء خبره عن الذي تواتر، وخبر الآحاد مظنون وقد عراء من القيود التي في المتواتر، لأن المتواتر تجد نفسك يقين، يعني علمك به يقين لا يتزعزع. وقلنا إن الشريعة إما ثابتة بأخبر أحد أو ثابت بدليل ظاهر، والظاهر ظني، لأن اللفظ لا يخلو من واحد من 4 أمور: نص أو ظاهر أو مجمل أو مرجوح. النص إما أن لا يتحمل إلا معنى واحد، هذا يسمى نص لا خلاف فيه، إما أن يكون يتحمل معاني على السواء أو في جهة قوي وجهة ضعيف، هذه هي الثلاثة: نص وظاهر ومرجوح ومجمل. المجمل لا يعمل به حتى يأتي البيان، والظاهر يجب العمل به حتى يأتي المرجوح ما يجعله راجحا، كقوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، أي الجار أحق بملك الجار مما يليه. الشفعة فإذا صرفت الطرق وجعلت الحدود فلا شفعة. فالجار هنا الظاهر أنه أي جار، لكن النصوص جعلته خصوص المشارك بقوله فإذا صرفت الطرق فلا شفعة، أصبح هذا المرجوح راجح بقوله فلا شفعة إذا كان الجار ليس شريكا للجار، ما تكون لازمة وإنما تكون أولى، لكن إذا كان مشارك لا تلزم. إذن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا تنحوا وابتعدوا عن كثير من الظن، والظن الذي يكون إثما أن ترى إنسانا ظاهره الخير فتظن به غير الخير، هذا الإثم. وأن يقول أخوك كلاما فتظن به غير الخير وهو يتحمل الخير. ورد عن عمر بن عبد العزيز أو عمر بن الخطاب لا أدري، قال لو يقول المسلم قولا ويكون يتحول يحتمل غير طيب 99 وفيه قول واحد يتحمل الصح نحمله على الصح. ولذلك نحاول أن نحمل أقوال إخواننا على الخير، ونحملها على المحامل الطيبة، ونحمل بعض أفعالهم على الخير، ولا نحملها على الأمور الماهي طيبة. هذا طيب ومفيد ويجعل الإنسان يجعل قلبه إيش؟ صافي. ولذلك ربنا يقول قل لعبادي يقول التي هي أحسن. لماذا؟ إن الشيطان يزغ بينهم. يا سلام، ما أجمل هذه العبارة، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، القول التي هي أحسن. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. إذا أتى تقول مرحبا كيف حالك يا أبا فلان، أما تأتي بكلام يتحمل معاني أو فيه التورية أو فيه مزحة يمكن الشيطان يقول قصده يسخر منك، قصده يحتقرك أمام الناس، ما قصده إلا أن يغير صدرك. إذن إذا قلت كلاما لا يتحمل إلا الطيب تحرج الشيطان، ما يكون للشيطان طريق. رأيتم ما أجمل هذا الدين، يقول التي يقول الكلمة أو القول التي هي أحسن من غيرها حتى تحصر الشيطان ولا تجعل له سبيل، ينفخ في أخيك ويغير صدره ويقول هذا ما قصده إلا كذا وكذا. وليك كان نبي الرحمة يعني يعامل الناس بالرفق، وإذا أراد أن يمازح بعضهم يمازح معه بطريقة لا يفهمها إلا هو بأبي هو وأمي. لما جاء الشاب الذي كان يلعب في شبابه فورد قال له ما فعل بعيرك الشارد، قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيده الإسلام ففهماهما. كثير من الناس ما يفهم البعير الشارد ولا يفهم قيده الإسلام، كلام راقي ومزح غاية في الأدب. البعير الشارد كنا بها عن حاجته عن شهوته، كان شباب وكان ربما نظر وربما خلاء وربما كان له، فقال له ما فعل بعيرك الشارد، فالشاب فهم قال له يا رسول الله قيده الإسلام. يا سلام، ذلك ماذا يقول زهير ولا من وهو شاعر فحل، يقول صح القلب عن أسماء أو عن سلماء وأقصر باطله وعري أفراس الصبا ورواحله. هذا تعبير عجيب، وعري أفراس الصبا ورواحله، يقول أنا اهتديت وأصبحت لا أنظر إلا فيما هو مفيد. ورواحل الصبا وأفراسه تذهب إلى أمور لا تنبغي، فهذه عرية لا أركبها، وإنما ذهبت على الرشد. إذن يقول اجتنبوا، تجنبوا كثيرا من الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. والمسلم يصفي قلبه ويعالج الظنون، أنت لك مطمئنات من الله، لن تموت حتى ينتهي أجلك، ومالك وما رزقك الله سيأتيك، لما تخاف من الظنون؟ وقال الناس، قال الناس. ولذلك الذي ينصف لا يخاف من القول، إن قال في ما في أتوب إلى الله وأرجع، وإن قال في ما ليس في لا يضرك، وسيعرض الله له من يقول له كذبت، كما قال الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. أي واحد طيب إذا أراد أحد أن يتكلم فيه يأتيه أطرف الناس ويقول والله كذبت، هذا ليس فيه. وإذا قيل فيما فيه أتوب إلى الله وأرجع. إذن لماذا نخاف ويكون كل واحد متوجس؟ رزقك مضمون وعمرك مضمون، وإن قال فيك أحد شيء هو فيك، أرجع وتوب إلى الله وقل رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، وإن قال فيك ما ليس فيك لا يضرك. لماذا نقيم الدنيا ونقعدها وكل واحد قال وهذا قال فيه؟ يا أخي إذا قال ما ليس فيك تأخذ حسناته وتجد من يرد عنك، وإذا قال فيك ما فيك تب إلى الله وارجع عن الخطأ. فلذلك ينبغي أن تكون أفكارنا وأعمالنا وشغلنا الشاغل كيف نترقى في الفضائل ما دام ذلك ممكن، كيف نترقى في الفضائل؟ لأننا إذا متنا لا فضائل، وإنما فيه جزاءات، لكن نحن الآن في الدنيا كيف نترقى في الفضائل؟ وما أجمل الفضائل! هل في الدنيا شيء أجمل من أن للإنسان إذا ذكر يقول الله يرحمه، الله يجزيه بالخير، الله يغفر له، الله ينور بصيرته؟ أو واحد إذا ذكر يقال اتركون من فلان، عامله الله بما هو أهله. ذلك لا يوجد شيء أجمل من الذكر الحسن، ما فيه مثل الذكر الحسن. والذي يذكر ذكر حسن في الدنيا وجبت له الجنة. ألسنة الخلق أقلام الحق. أي واحد الآن تسأل يذكره الناس بخير، هذا معناته من أهل الخير، وأي إنسان يذكره الناس يذكره بالشر، يعني من أهل الشر، والناس شهود الله في أرضه. فذلك الواحد يجتهد ليكون من أهل الخير، وأن يذكر بالخير، وأن يعمل الخير، وأن يكون مفتاح للخير، وأن يكون مغلاقا للشر. فلذلك اجتنبوا كثيرا من الظن. جارك لا يتخلف عن الجماعة، ويوم لم يأتي لا تقول قل هو مريض أو سافر. جارك أردت منه شيء لم يعطيك قل هو عاجز، لو لم يكن عاجز لفعل. تحاول تجد محامل الخير لمن رأيت فيه ما لا يسرك. إن بعض الظن إثم بأهل الخير وأهل الفضل. والعبد ينبغي أن يظن بربه خيرا، وأن يعمل الخير، ويعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن العبد لا يموت إلا وهو يحسن الظن بربه تعالى. ولذلك الذي لا يعمل الخير هذا يتلاعب، هذا يقع نفسه في الهلكة. نعم. إن بعض الظن إثم، أي ذنب، وهو ظن السوء بأهل الخير والفضل، وظن السوء بمن ظاهره السلامة. والإنسان يجعل أموره معتدلة، إذا رأى واحد يتظاهر بالفسوق يعني يعتدل. هذا الذي يتظاهر بالفسوق يمكن عنده مالا، يمكن عنده خير لا ترى، وهذا الذي يتظاهر بالصلاح يمكن عنده شر لا ترى. فنحن نحكم بالظاهر لكن نترك للغيب محل. لكن من أظهر الفسوق نحكم عليه بالفسوق، ومن أظهر الصلاح نحكم عليه بالصلاح. لكن قال تعالى أن كل شيء مكتوب لكي نعيش متماسكين، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ولذلك كم من إنسان يظهر الخير وباطنه لا خير فيه، نرجو الله السلامة والعافية. وكم من إنسان يظهر عدم التقى وباطنه فيه التقى. فلذلك الرجل الذي كان مبتلا بشرب الخمر كل ما جلدوه وفكوه يشرب، يجلدوه يشرب ويشرب، قال واحد أخزاه الله قال لا تسبه ولا تكن عنه، ما أراه إلا يحب الله ورسوله. مبتلى. لذلك بعض الناس يكون يحب الدين لكن عنده ابتلاء، فنرجو الله السلامة والعافية. وبعض الناس يظهر الدين عنده ابتلاء مرض القلب، لا في منافق يظهر الدين ولكن ما في قلبه دين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وأمارة الاستقامة، أمارة الإيمان الاستقامة، الطاعة الطاعة. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قالت وقد سألت عن عالي حاشقها، بالله صفه ولا تنقص ولا تزيدي. ماذا؟ قالت أو قلت لو كان رهن الموت من ظمئن وقلت قف عن ورود الماء لم يردي. طيب هذا في حب المخلوق، كيف حب الخالق؟ فالمحبوب لا يخالف محبوبه ولا يعصيه. ولذلك العبادة هي الطاعة، وما الذي يريد أن يعبد الله لا يخالف أوامره ولا ينتهك نواهيه، هذا هو الحب الحقيقي وهو الطاعة. وكذلك نبيه يطيعه ولا يخالفه. أما أن تدعي حبه وتخالفه هذا ما هو صحيح. المحبة الحقيقية أن تطيع ربك ولا تخالف أوامره، وأن تطيع نبيك وتتبعه فيما شرع وفيما جاء به. نعم. ولا تجسسوا. إذن الظن لا يجوز، ظن السوء بأهل الخير، وظن السوء بأهل الشر هذا لا ضير فيه. ومن ارتكب وجاء لمواقع الشبه اتهم. ونبي الرحمة لما مر به الأنصاريان قال على رسلكما إنها صفية، إنها صفية بأبيه وأمه صلاة الله وسلامه عليه. هو خاف عليهم أن يقع في قلوبهم شيء فيهلكا، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم. ولذلك المسلم لا يجلس مجالس التهم، لا يروح المحلات الغير طيبة حتى لا يتهم. والرجل الذي خرج من الخريبة وعنده سكين وفيها دم، كان في مكان بعيد يذبح بقرة واحتاج إلى حاجة الإنسان وذهب مسرعا ودخل خربا، فلما دخلها وخرج منها فإذا هو رجل يتشحط في دمه وهو في يده السكين وفيها الدم. قال له: أنت قتلت؟ قال: نعم. بعدين جاءوا يريدون قتله، فقام القاتل وقال: لا، هذا ما قتله، أنا اللي قتلته. قالوا: لما لا؟ لما قلت؟ قال: أنا توي قتلت هذا وأنا أقتل هذا خفت. وقالوا: لما لا؟ لما قلت؟ قال: لو قلت ما نتصدق، المدية في يدي وفيها دم والرجل يتشحط في دمي وأنا خارج من عنده، ما لا أقول، لو قلت أي شيء ما يصدقوني، فما لا نفعل؟ فلذلك يعني أحيانا الإنسان يقع في ورطة، نرجو الله السلام والعافية، لكن الله تعالى هو الذي يبرئ. إذن إن بعض الظن إثم، فأما بعض الظن لا يكون إثم. ثم قال: ولا تجسسوا. التجسس البحث عن بواطن الناس لإيصال الشر لهم، وهذه خصلة ذميمة، وصاحبها لا يفلح. أي إنسان يتتبع عورات الناس سيتتبع الله عورته ويفضحه ولو في قعر داره. الذي يتتبع عورات المسلمين لا يفلح، لا يبارك له في عمره ولا في ماله ولا في ولده، نرجو الله السلام والعافية. والتجسس هو أن تبحث عن عورات الناس لإيصال الإيذاء لهم، وهذا منهي عنه ولا يجوز. والناس تترك، وما أظهر أحدنا يؤخذ به، أما البواطن تترك لله. فالذي يتجسس على زوجه أو على خادمه أو على ولده أو على سائقه، أي تجسس فهو أمر شنيع. بعض الناس يجعل لأهله جهاز، يا أخي ما يدريك، أعوذ بالله، أن تجعلها تعمل أمور الله سترها عنك وتقع في ورطة لا تخرج منها. ولدك لا تتجسس على جهازه، عاملتك لا تتجسس، ما كان في الناس سيظهر، أي إنسان في شيء سيظهر. مهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلم، كل إناء بالذي فيه ينضح. فنحن نأخذ الناس بما ظهر منها، أما التنقب عن أمور الناس فهذا شر. وإذا أردت أن تأتي لبيتك فقبل أن تدخل الباب صوت واذكر الله أو تكلم حتى لا تدخل البيت وهم لا يدرون عنك. وإذا كنت مسافر وأردت أن تأتي للبيت اتصل وقل: أنا وصلت المطار. تجسس عمل سيء ولا تبيحه الشريعة أبدا. الذي يظهر المسلم يؤخذ به، من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستثر بستر الله، ومن أظهر لنا صفحة أقمنا عليه الحد. ذلك إنسان في بيته لا يتجسس عليه. وعمر رضي الله عنه وهو ليلة سمع في بيت جبل وأشياء، فرح وجاء ودق الباب ودخل، فوجد رجل مع زوجه وهي تغني له، فقال له: ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، هذه زوجتي وتغني لي بأبيات شعر قالتها وهو كان مسافر عنها، وأنها لو لم تكن تخاف الله لا عملت شيء، لكن يمنعها من ذلك خوف الله واحترامها لزوجها. قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا الذي فعلت لا يجوز، كيف تدخل علينا بيتنا؟ نحن قال له صدقت وانصرف. وعمر كان وقاف عند حدود الله، وعمر حريص على يعس في الليل وحريص على مصالح الأمة. فلما قال له هذا يا أمير المؤمنين هذا لا يجوز، قال له صدقت وانصرف عمر. فلا يجوز، ولكن ما ظهر نأخذ به، وما لم يظهر نكله إلى الله تعالى. وأي إنسان يتتبع عورات المسلمين يتتبع الله عورته ويفضحه ولو في قعر داره. فنترك المسلمين ولا نتبع عوراتهم ولا نأكل أعراضهم. ومن عمل صالحا ومن أساء فعليها. والعاقل يشغله عيبه عن عيب الناس، شغله يشغله عيبه عن عيب الناس، بدل من أن تتبع الناس تتبع نفسك. أصلح نيتك، أصلح أعمالك، حسن أخلاقك، حسن ألفاظك، كثر علمك، ما لك ومال الآخرين يا أخي. فتجد بعض الناس في المجالس شغل الشاغل الكلام في الناس، يأخذ ما حصله من صلاة ومن صوم ومن صدقة ومن صلة رحم ومن بر ويوزعه على الآخرين. أليس هذا السفه؟ يا أخي رشد، امسك لك حسناتك، أترك عنك الناس. إذن قالوا التجسس هو البحث عن خفايا الناس لإيصال الأذى لهم، لإيصال الضر لهم. أما البحث عن خفايا الناس لإيصال الخير لهم هذا يسمى التحسس. وقد يقال للتجسس التحسس، لكن تبحث عن واحد تريد أن تعطيه مالا، تريد أن تقضي عنه دينا، تريد أن تعطيه منحة، تريد أن تعطيه قرضا، تريد أن تعالجه مريضا، فتبحث عن فلان هلاك كيف حاله لتوصل إليه الخير، هذا يسمى تحسس. تتحسس أمور المسلمين لتوصل إليهم الخير، أو لتعلم هل هو فقير حتى تؤتيه الزكاة، لأن الزكاة لا تعطى إلا للفقراء وأنت لا تعرفه، فتقول فلان هلاك ما أمره، فهذا شيء لا يضر. إذن الفرق بين التحسس وبين التجسس. فالتجسس البحث لإيصال الضر للآخرين، والتحسس البحث لإيصال الخير للآخرين. وهذه الأمور تتمايز بالنيات، وقد يقال هذا بدل هذا، لأن التجسس هو تحسس، لكن هذا تحسس الخير وهذا تحسس للشر، نرجو الله السلام والعافية. وبالاستقراء أي إنسان يتجسس على جيرانه أو على أهله أو على أصدقائه أو على المؤمنين يفضحه الله تعالى. فلا تتجسس ولا تستمع لناس أنت معك ناس يتكلمون، لا، حاول أنك تبتعد عنهم أو تقرأ، لا تحاول هم يتكلمون وأنت وراءهم تحاول تستمع، لا ينبغي. وإذا أردت تقول لهم هل تسمحون لأن نستمع نشترك معكم؟ ولذلك نهت الشريعة أن يتناجى اثنان ومعهما ثالث خوفا على خاطره. والله ديننا دين رائع. ثلاثة في الخلاء، لا يتناجى اثنان منهم ويترك الثالث، يسكت حتى يأتوا للبلد، لأنه قد يخاف هذا يمكن يقعوا بي، يمكن يقتلوني، يمكن يوقعوا بي. لا يتناجى اثنان ومعهما ثالث خوف على خاطره وشعوره. الإسلام دين رائع يا أحبة، حل المشاكل وراع الخواطر وراع الأنفس، لكن نحن ينبغي أن نشيع هذا الدين بين الناس، وينبغي أن تكون لنا برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض. من للكفار إذا لم يقم المسلمون ببرامج عملاقة لإدخال سكان أهل الأرض في الإسلام؟ نحن عندنا هذا الجوهر، عندنا هذا الدين الذي يسعد في الدنيا ويرحم في الأخرى ويعز ويمتع ويفرح ويأتي بالكرامة والرفعة، ونحن نترك الكفار ولا نبلغهم هذا الدين، ويوم يمكن يلببوننا يوم القيامة ويقولون يا ربنا إن المسلمين رأونا ونحن في كفر وضلال فحالوا بيننا وبين الإسلام بعدم تمثلهم له، ما لا نقول لربنا يوم القيامة؟ أين يكون موقفنا بين يدي ربنا مع الكفار ومع الذين يريدون الحقيقة ونحن حلنا بينهم وبين الحقيقة؟ لذلك لا بد أن نتمثل الدين، ولا بد أن ندفع ما لا نقول ثمن الإسلام. قال لي أحد الأحبة لا تقل الضريبة، قل ثمن الإسلام. لا بد أن ندفع ثمن الدين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ لتبلون ولنبلونكم. الجنة ثمنها غالي، ونعم غالي ثمنها، والعلم غالي، والتقى غالي. إذن إذا أحببنا الفضائل لا بد أن نبذل. الجود ما لا يفعل يفقر، والإقدام قتال، والسؤدد منحصر في النفس والمال، لا ثالث لهما، لا سؤدد إلا بالنفس والمال. مالك تنفق به على الأيتام، تصلح به ذات البين، تمنح به أبناء المسلمين الأذكياء الفقراء، تبني به المساجد، تعمل به القناطر، جاهك تساعد الضعيف، تعالج المريض، تعلم الجاهل، تدفع عن المظلوم. الإنسان ما عنده إلا مال وجاهه. مالك تبذله في الخير وجاهك تبذله في الخير، فالله يضمن لك أمرين، يضمن لك صلاح الدنيا ويضمن لك صلاح الأخرى، وإذا جاءك شياطين الإنس والجن يريدون الإيقاع بك دفعهم ربك عنه، دفعهم ربك عنك. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه؟ لكن الشيطان والنفس والمال والناس معوقات في طريق الذهاب إلى الحق، في السير إلى طريق الحق معوقات أربع تعوقنا، فينبغي أن نكابد ونجتهد وأن نصل إلى الفضائل وأن ننقذ ما نستطيع انقاذه من سكان الأرض. نحن الآن نعمل مراكز لإنقاذ سكان الأرض من النار، كيف نفعل ذلك؟ أول شيء نبحث عن أذكياء، أذكياء واصلين مرحلة من الذكاء غاية، ونجمعهم ونعلمهم الدين الإسلامي، ثم نرجعهم لبلادهم. نأخذ الأذكياء من كل بلد، كل بلد كافر نأخذ أذكياء من المسلمين، وكل بلد فيه مسلمون. لا يوجد بلد في الأرض إلا وفيه من المسلمين، حتى سيرينام وحتى استراليا وكندا وجنوب، ما في بلد إلا وفيه أقلية مسلمة، كثرت أو أقلت. فنحن نعمل مراكز ونأتي بأبناء هذه الأقلية الأذكياء ونعلمهم الدين الإسلامي الصحيح، ونرجعهم لبلدهم يعلمون الناس الدين الصحيح، وهذا أمر لا يكلف كثير. الأمر الثاني نجعل مراكز لأي إنسان يطعن في الإسلام نرد عليه بلغته، أي إنسان يشكل له شيء في الإسلام نرد عليه بلغته، خلاص ينتشر الإسلام. وهذا الدين لا يمكن أن يقاوم أبدا. هذا كلام الله وهذا دين الله، وقال تبيانا لكل شيء، وقال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقال فأجره حتى يسمع كلام الله. أي إنسان عنده إشكال في الدين محلول في الدين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، كل ذلك لم يقع. إذا خلقكم الله فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. ذلك المسائل التي تضر مبينة في الإسلام، والأمور الخطيرة الكبيرة موضحة، وسورة المائدة والتوبة فيها حل المشاكل. قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والله إعجاز قرآني قائم، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. الكفار في كل بلد يوالون بعضا ضد المسلمين، الكفار في أي بلد يوالون بعض ضد المسلمين. ثم قال إلا تفعلوه، المفسرون حاصوا في هذا الضمير، أين يذهب؟ أيش اللي تفعلوه يرجع إليه؟ إلا تعلموا أن الكفار يد عليكم تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا يعمل المسلمين بمقتضى أن الكفار يتفقون على إضرارنا وعلى الإيقاع بنا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن زمخشرية. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون، هذا كلام من؟ هذا كلام الله. متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. انظروا إلى حل الإشكالات بغاية الجمال والجلال والإيجاز. ديننا ما فيه حرج، لكن الله أخبر أن المشركين نجس، والنجس لا يتعامل معه إلا للضرورة، نتعامل معهم بقدر الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. لا إله إلا الله، ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. لكن نحن نريد الثمن والمذمون، والله يقول إن الله اشترى، ويقول فاستبشروا ببيعكم، ويقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وجعل هذا الكون يحكمه قانون المسببات. هل رأيتم إنسانا له أولاد لم يتزوج؟ واحد يحب الأولاد وكل يوم يجلس ويقول اللهم ارزقني أولاد اللهم ارزقني أولاد، ماذا نقول له؟ تزوج، الله قادر أن يطلع له الولد من الأرض أو ينزل له ولد من السماء، لكن ما فعل، جعل الأسباب. وإما الله قادر لكن ما جعل هذا، جعل الولد من أمه. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، تزوجوا الودود الولود. أما واحد يريد العلم وهو لا يقرأ ويقول اللهم ارزقني العلم، اقرأ. واحد يريد التقى وهو لا يكف بصره ولا لسانه ولا سمعه ولا بطنه ولا فرجه عن الحرام، إذن نقوم بالأسباب. واحد يريد الناس أن تحبه يتغاضى عن زلاتها ويكرمها. الذي يتغاضى عن زلات الناس ويكرمها يحبه الناس، الله يجزيه خير الله يعطيه. إذن كل شيء له سبب، فنقوم بالأسباب، ونعلم أن الدنيا خلقت بالأسباب. نبي الرحمة جلس في الغار جنوب مكة 3 أيام، وكان جبريل يمكن يحطه على جناحه ولحظة يضعه في المدينة، لكن أراد أن يقوم بالأسباب. وكان الملائكة يحوطون بالغار، لو جاءه سكان أهل الأرض لمنعهم، لكن يريد القيام بالأسباب. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها، لكن لقيام بالأسباب. ومشى بين الطريقين، ولما جاءه سراقة بن مالك بن جعشم فرسه ساخت لكن قام بالأسباب ومر بالطريق وجاء. فنحن نقوم بالأسباب ونسأل الله والله يجيبنا، نصل ونقول اللهم تقبل منا، نغض أبصارنا ونقول اللهم تقبل منا، نتعلم ونقول اللهم ارزقنا العلم، نتزوج ونقول اللهم ارزقنا أولاد، نبر بوالدنا ونقول اللهم ارزقنا رضا الوالدين. أما الواحد لا يقوم بالأسباب ويريد، هذا غلط، هذا تواكل. ذلك لا بد أن نهتم بمصالحنا، نتعاون، تعاونوا، نعد وأعدوا، نثبت اثبتوا، نذكر الله كثيرا، نعرف الصادقين ونكون معهم، نأخذ بأسباب القوة، نشتري العقول، نوطن العقول في بلادنا، نبذل في الإبداع، يكون عندنا ثقافة البذل في الإبداع، يكون عندنا ثقافة أن نحل مشاكلنا بالصلح، والصلح خير. هذه الآيات، هذه السورة تحل مشاكل الأمة، فأصلحوا بينهما. كل مشكلة وراها مال وجاه، كل واحد يتنازل عن جزء من ماله وجاهه، تأتي بيننا الألفة والمحبة، أمور سهلة لكن أعداءنا يخططون للإيقاع بنا. كيف يختلف المسلمون؟ كيف يتفرقون؟ كيف يزهدون في العقول؟ كيف يزهدون في العدالة؟ كيف يزهدون في مصالحهم؟ إذن الكفار أصبحوا أقوياء لأنهم أخذوا بالأسباب، والمسلمون أصبحوا ضعاف لأنهم لم يأخذوا. خلاص، إن الله لا يغير ما بقوم، ونحن الآن كل واحد منا يقوم بما يستطيع. هذا الكلام قد يكون كبيرا، لكن أنت يمكن أن تلبس لبسة المسلم، يمكن أن تبيع بيع المسلم، يمكن أن تنام نوم المسلم، يمكن أن تسافر سفر المسلم، يمكن أن تعامل جيرانك معاملة المسلم. كل واحد منا يتمثل الدين. الآن أعداؤنا تكالبوا علينا، وأصبح يعني أمرنا صعب، فكل واحد منا يتمثل الدين. فإذا فعلنا ذلك رحمنا ربنا وأعطانا سؤلنا ودفع عنا أعداءنا، وأصبحنا قدوة للآخرين. أهم شيء الآن نعتني به، نتمثل الدين، نتمثل الدين، ونجعل هذه الآيات الثلاثة نصب أعيننا، نتمثل الدين ونجعل هذه الآيات نصب أعيننا، ونكرم الناس. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ونبي الرحمة قال لنا ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما خالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه، لا يأذي أحدا ولا ينتقم لنفسه، ولا يأتي أحد يريد حاجة إلا أعطاه إياها بأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه. فلنقرأ سيرته ولنتمثلها، ولنرفق ببعض، ولنحب بعض، ولنجتهد لنجعل سكان الأرض مسلمين، نجعل سكان الأرض مسلمين بالقدوة وبالرفق وببيان جمال الدين ولبيان إعجازه وكل شيء. الآن اكتشف نافع الإسلام يأمر به، وكل شيء اكتشف ضار الإسلام يحرمه. أي شيء نافع الإسلام يأمر به، وأي شيء يضر الإسلام ينهى عنه. ثبت أن الدم لا يصلح للأكل طبيا، الله قال حرمت عليكم الميتة والدم. لحم الخنزير مضر للجسم ولحم الخنزير. الرياضة مهمة للبدن، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، أكبر رياضة الصلاة، لا تفقع عين ولا تكسر ظهر، وتكثر الحسنات وتقوي البدن وترضي الرب. ديننا دين عملاق، نرجو الله أن يتوب عليه.